تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي. سؤال وجه لسماحة المفتي يقول فيه السائل: متى تجب الزكاة حيث إن البعض يربطها بشهر رمضان المبارك؟ فأجاب سماحته: الزكاة تجب على المال إذا كان زكويا إذا مضى لحول النصاب وجبت فيه الزكاة، فإذا مضى على المال 12 مثلا وجب الزكاة في محرم فإنه لا يجوز أن أخذ رمضان، لأني إذا أخذ رمضان مضى 8 أشهر حرمت الفقراء حظهم ونصيبهم، وهذا لا يجوز، بل يجب أن أعطي الزكاة في وقتها إذا حل. لكن كنت أخر أيام انتظر لسيوة المال أو الفقراء يأتون، هذا شيء لا مانع منه، لكن يؤخرها نصف سنة أو ذلك فهذا لا يجوز. لكن الناس يفرحون برمضان وأداء الزكاة في رمضان طمعا بمضاعفة الأجور، ولأن العمل الصالح في رمضان مضاعف، هذا شيء حسن، لكن بشرط ألا أضر بالفقراء. تتاوى مختارة. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تتاوى مختارة. مع سماحة المفتي.